له الفقرة الثانية سماحة الشيخ، يقول: هل من الجائز قيام النساء بزيارة للقبور؟ هل من الجائز أن تقوم النساء بزيارة للقبور؟ لا، ليس منكر. الرسول لعن زيارة القبور، زيارتهن ليست من البدع، لكن إذا كنا قصدنا التقرب بذلك يكون بدعا من هذه الحيثية، وله معصية لأنها وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنساء منهيات عن زيارة القبور، بل ملعونات، فلا يجوز لهن زيارة القبور. ولو تقرب بهذا لكانت القبور بدعة، لأن التقرب بشيء نهى الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.